مستمعين الكرام، هلموا معنا نتعلم أدب الدعاء وأفضل الدعاء مما ورد على لسان الأنبياء، فسيرهم عبرة المعتبرين وأقوالهم حكمة المتبصرين، راجين أن نتمثل ذلك قولا وعملا، فهم القدوات الأبرار والهداة الأخيار. فتعالوا معنا إلى بساتين الدعاء الطيب في برنامج دعاء الأنبياء. برنامج دعاء الأنبياء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبي الهدى وإمام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. البارحة وقفنا على أول دعاء دعاه موسى عليه الصلاة والسلام في توجهه، أو حينما الله سبحانه وتعالى أرسله إلى فرعون، فدعا موسى عليه الصلاة والسلام عدة أدعية، فكان الدعاء الأول قوله رب اشرح لي صدري. ووقفت وإياكم البارحة حول هذا الدعاء العظيم، ثم ثنى عليه الصلاة والسلام بدعاء آخر وهو قوله ويسر لي أمري. وقلت لكم فيما مضى أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أعلم الناس بالله جل جلاله، وكل من كان بالله عليما كلما كانت استنارة بصيرته أعظم، فهو يرى بنور الله، وكلما استنارت البصيرة انفلق اللسان وصلح وحسن البيان. فلذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ترى أدعيتهم جزلة مليئة المعاني، وفيها ترابط قوي جدا، لأن الهدف عندهم من أوضح ما يكون، فهم يختصرون الطريق إليه اختصارا. فلذلك قارن عليه الصلاة والسلام موسى بين هذه الأدعية، فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، يعني يسأل الله جل جلاله أن كل طريق يسلكه يكون حليفه فيه التيسير وتنفتح له الأبواب وتنفتح أمامه المغلقات ويتيسر أمامه كل عسير، وأن يرى ما يريد الوصول إليه فيجمعه بكلمات معدودة. فلذلك هذين الدعائين إذا تأخر أحدهما عن الآخر حصل النقص. فمثلا لو أن هناك إنسان قد شرح الله صدره، مثلا شرح الله صدره لأخذ العمرة، لأخذ إيش؟ العمرة، لكن ما تيسرت له العمرة، يريد أن يذهب إلى العمرة لكن أسباب الذهاب إلى العمرة غير متيسر. واحد من الناس انشرح صدره للصدقة لكن ليس معه ما يتصدق، إذا ما تيسر أمره. إنسان أراد أن يقرأ انشرح صدره لقراءة كتاب الله وهو لا يحفظ منه شيئا، ويتمنى أن يقرأ وليس عنده مصحف، ما تيسر. إذا من الناس من تنشرح صدورهم لفعل شيء من العبادات لكن لا تتيسر لعدم وجود أسباب هذه ومزاولة أسباب هذه العبادة. ومن الناس من تتيسر عندهم الأمور لكن ما تنشرح لها صدوره، ما تنشرح لها صدور، تجد عنده أسباب الصدقات موجودة والمال معه لكنه لا يتصدق ولا يعطي، ويرى المصحف أمامه وعنده هم وضيق، فيعطي أحد الإخوة المصحف يقول يقر لك آية آيتي من كتاب الله ينشرح صدره، قال يا أخي والله خلوا في وقت آخر، سبحان الله العظيم. ومثلها في كثير من العبادات. إذن الدعاء هذا بينه وبين الدعاء الثاني التزام وتضمن. فقال موسى عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. ولها معان كثيرة. ثم قال بعد ذلك: لا تنسى الآن أنه يتخيل موسى عليه الصلاة والسلام، ولعلنا وإياكم أن نتخيل جزءا مما يتخيله موسى عليه الصلاة والسلام، وهو أنه الآن حمل هذه المهمة العظيمة سيذهب بها إلى أكبر طاغية موجودة على وجه الأرض، وهو الآن يتصور كل ما ربما يحدث حينما يواجه هذا الطاغوت. هذا الطاغوت لم يكن عايشا في صحراء، بل هو دولة متكاملة. سيواجهها من؟ موسى عليه الصلاة والسلام بوحده من الله جل جلاله مكلف. فلذلك كل ما تصورنا المسألة، يقولون هذه قاعدة فقهية عند أهل الفقه، يقول لك: الحكم على الشيء فرع من تصوره. الحكم على الشيء فرع من تصوره، يعني إذا أردت أن تحكم على أشياء تصورها قبل أن تحكم عليها ثم احكم، لأنك إذا لم تتصور المسألة وحكمت سوف الأغلب يكون حكمك خاطئ. فلذلك تصور الأشياء، فلذلك الله تعالى دائما يصور لنا الأحداث في الحاضر والمستقبل، ويأتينا بالحوارات الحتمية الوقوع في الحاضر والمستقبل، والحوارات والمواقف في الدنيا والقبر والحشر وأهل الجنة والنار، وكأننا نعيش الأحداث. يعطينا الله تعالى تصور لأمر سيقع يقينا. ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. فلذلك الله تعالى يمقت الغافلين الذين تصوراتهم مربوطة بسبب غفلتهم، فأصبحوا كالأنعام لا يعرفون إلا المآكل والمشارب والمناكح والتكاثر. هؤلاء لا يعرفون ما أمامهم لأنهم منكبين على شهواتهم. فقال تعالى: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا، يعني مستوي القامة ينظر إلى الهدف أمامه، أمن يمشي سويا على صراط. هذا الغافل إذا سبحان الله العظيم صدمه الواقع بعد قليل وانتبه من غفلته التي قال الله عنها: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، تذكر. ولكن وقت في الوقت الذي قد انتهى، فيطلب يستعتب والعودة والرجوع ما يستطيع، انتهى الوقت. فلذلك موسى عليه الصلاة والسلام الآن هو جالس عليه الصلاة والسلام وكأنه بدأ أو سيبدأ الحوار بينه وبين فرعون، فطلب الآلات التي تعينه على ذلك، يستمدها ممن بيده المدد والعون والغوث رب العباد جل جلاله. فتصور أن هذا الطاغوت فيه من الحمق والغباء ما يجعلك أن تفقد أعصابك بردوده الساذجة وأطروحاته البليدة، يصبح عندك تخرج من طورك. فلذلك يحتاج هذا إلى ويش؟ انشراح الصدر تحتوي كل ذلك، رب اشرح لي صدري، علشان إذا قالك الكلمات التي هو دائما يتعمدها وهي الاستنقاص من الذات. الطاغوت دائما يستنقص من ذوات المصلحين، لأنه إذا استنقص من ذوات المصلحين الغافلون والمغفلون من الجمهور، بعد ذلك يسهل على الطاغية استنقاص المبدأ والمبادئ التي يحملها صاحب المبدأ. كما قال فرعون عن موسى: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، لولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. هكذا يستخف بذوات الصالحين. فموسى الآن يحتاج إلى أن يحتوي هذا الحقيقة النوع من هؤلاء الناس الثقلاء، ثم يسر له الله، يسر لي أمري، يعني يسر لي مع كل مصيبة من عقل هذا الرعنين بابا أدفع بها الشبهة وتلهمني بها الحجة. لذلك أول ما قال لموسى عليه الصلاة والسلام في الجولة الأولى: فمن ربكما يا موسى؟ صفعه موسى على طول، ما تلعثم وانحرج، قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. كلمتين مقتضبات مليئة بالمعاني تكفي عن مجلدات ومحاضرات لغيرها. لأن فرعون صاحب ثرثرة يحب أن يظهر نفسه أمام وزرائه وجنوده، يجعل موسى عليه الصلاة والسلام مصدر للضحك والاستهزاء والسخرية، وظنه أحد هؤلاء الناس موسى. ما عرف أن موسى عليه الصلاة والسلام حجته من السماء، ليست لا من جامعات ولا مدارس ولا زوايا ولا غيرها. ولذلك يقول الله عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات حجج دامغة من كتاب الله. ثم قال في الدعاء الثالث عليه الصلاة والسلام: واحلل عقدة من لساني. قال أهل التفسير أن موسى عليه الصلاة والسلام عنده ثقل في لسانه، فلذلك إيصال الكلام بفصاحة وطلاقة عنده فيه تعذر، فسأل الله أن يطلق عقدة من لسانه يوصل هذه الرسالة كما هي إلى هذا الطاغية. لذلك تعلم البيان هذا مطلب للدعاة، الداعي إلى الله جل جلاله ينبغي أن يكون عنده حصيلة من الثروة اللغوية، يستطيع أن يوصل المطلوب من أقصر الطرق إلى السامعين. وأوصي نفسي وإياكم إخواني الكرام، أدلكم على مدرسة: من أراد أن يكون خطيبا فصيحا ذو لسان بليغ لا يتلعثم، أدلكم على مدرسة يتخرج منها هذا الإنسان من أقصر الطرق وأسرع الأوقات. ما هي هذه المدرسة؟ أي نعم، الله ينور قلوبك، القرآن الكريم. هذا القرآن الذي جعل الله تعالى فيه من الحكم ما لا تدركه العقول، منها أنه ينير البصائر ويفتق الألسنة والعقول، نور جعله الله تعالى. فالذي يجد في لسانه شيء من اللعثمة أو ترتج عليها الأمور كثيرا أكثر من قراءة كتاب الله، فإنك سوف ترى نقلة عجيبة. ثم بعد ذلك دعم هذا المسألة في غيرها من الموارد الأخرى، لكن لا تشغلك الموارد الأخرى، تروح تحفظ لي قصائد، معلقات، نثر، إلى غير ذلك من الخطب. نعم تخرج إنسان عندك فصاحة، لكن كلامك الأغلب أجوف، ما يؤثر مثل ما يؤثر كتاب الله، كما قال تعالى: وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. كل من يخاف الوعيد فالقرآن هو علاجه، أما الذي لا يخاف الوعيد فهؤلاء لا تنفعهم لا قراءة الكتب كتاب الله ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن الله حكم عليهم بالحكم الذي لن يتجاوزوه: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. لكن هذا أمر غيبي ولا مو غيبي؟ هذا غيبي. هل أحد من الناس يحكم على أحد بالضلالة الأبدية؟ لا يمكن أبدا، هذا مجرم، هذا عباد الله وله من وسائل الإجرام الشيء الكثير، هل أحد يمنع عنه الهداية؟ أبدا. كمن هذا الإنسان الذي عنده من العلم والخير والصلاح، هل أحد يضمن له الثبات؟ أبدا أبدا. انتبه لهذه المسألة. إذن نقف عند قوله تعالى: واحلل عقدة من لساني، ونسأل الله أن يحلل عقدا من ألسنته وأن يفتح علينا وهو خير الفاتحين. اللهم حبب إلينا القرآن العظيم واجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وشفاء جميع أسقامنا وذهاب هموم وغمومنا يا ربنا، واجعله قائدنا وسائقنا إليك يا رب العالمين وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم تب علينا لنتوب، واغفر لنا ذنوبنا لنؤوب يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا وافتح لهم فتحا مبينا. اللهم نستنصرك لهم فانصرهم يا رب العالمين. اللهم ارفع قدرهم واغفر ذنبهم واستر عيبهم. اللهم وحد صفوفهم وألف على الحق قلوبهم. اللهم ارزقهم حسن الثقة بك وكمال التوكل عليك. اللهم اقذف في قلوبهم رجاءك واقطع رجاءهم عمن سواك حتى لا يرجون إلا أنت. اللهم أعنهم على حسبنا الله ونعم الوكيل، وأعنهم على لا حول ولا قوة إلا بالله، وأعنهم على صلاح أنفسهم يا رب العالمين. اللهم فقههم في الدين وارزقهم حسن الأخلاق يا رب العالمين، واجعلهم رحمة على العباد والبلاد. اللهم عليك بكل من يؤذي المجاهدين، اللهم عليك بكل من يتتبع عورات المجاهدين، اللهم عليك بكل إنسان آذاهم يا رب العالمين. اللهم عليك بطاغوت هذه البلاد، وعليك بالبكك والتحالف، وعليك بآل سلول، وعليك بالسيسي في مصر، وعليك بطواغيت الخليج، عليك بطواغيت العجم والعربي يا قوي يا عزيز. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.